بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الدروس المستفادة من آيات هذه السورة من سور القرآن المدني، ألا وهي سورة محمد أو سورة القتال. وذكرنا في الدرس السابق أن الله تعالى خلق العباد، فمنهم الكافر ومنهم المؤمن، وأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا الكافر يتبع الباطل، أي أنه لا يتبع هذا الحق الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن المؤمن يعرف باتباع لذلك الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله سبحانه وتعالى فرض على المؤمن أن يجاهد في سبيله، قلنا من أجل الذب عن دين رب سبحانه وتعالى ونصرة هذا الدين، وأنه لا تقر عين المؤمن إلا لما يزال هذا الشرك عن الأرض، فبغية القتال كما قال وكما بيّن سبحانه وتعالى، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. يبدأ بغية جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى حتى يزال ويقلع ذلك الشرك. أيضا بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن النصر والتمكين لا يكون إلا بنصرة المؤمن لدين رب سبحانه وتعالى. يا أيها الذين أمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يبقى عشان يكون التمكين ويكون الاستخلاف يبقى في مقدمات، هذه المقدمات تبدأ من الإنسان أن يبدأ في نصرة الدين وفي الذب عن دين رب سبحانه وتعالى، وبتكون النتيجة أنه يستجلب بذلك النصر والتمكين من رب سبحانه وتعالى. أيضا بيّنت الآيات أن مآل الكفار في الآخرة إلى النار، ومآل المؤمنين في الآخرة إلى الجنة، وبيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى ما في الجنة من أنهار يستمتع المؤمن بالشراب منها، وفي المقابل أما شراب الكفار فهو الحميم، فهو الحميم الذي تقطع به الأمعاء. ننتقل بعد ذلك أيضا الآيات لكي تتكلم عن نفسية المستمع، عن نفسية المستمع، وأن المنافق كانوا يستمعون إلى مجالس النبي، أو كانوا يأتون إلى مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ويستمعون إلى الذكر، ولكن كان حضور هؤلاء بأبدانهم، يعني لم يأتوا إلى المسجد ولم يأتوا إلى مجلس العلم لكي يتعلموا هو المطلوب، لكن كانت قلوب هؤلاء منكرة للحق، باغضة لذلك الحق، على الرغم أنهم كانوا يأتون بأبدانهم. أما المؤمن فهو يقبل ببدنه وبأركانه وبجوارحه، وبينصت إنصاتا تما لكي يقف على ما هو المطلوب، ثم يفعل هذا في واقع حياته. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يبقى كل مجلس علم بيرقى الإنسان في سلم العبودية والإيمان، وبيزداد بها إيمان هذا الإنسان، إما أن هو يرسخ قاعدة من القواعد اللي احنا اتعلمناها، أو هذا المجلس بيصحح لنا مفهوم من المفاهيم، أو يؤكد على مفهوم من المفاهيم، أو أن هو بيرشد إلى عمل أو إلى خلق أو إلى سلوك. ما من مجلس مجالس العلم إلا ونخرج من به بهذه الفوائد، إما أن هو وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، معلومة سابقة كنا قد علمناها قبل ذلك، فبيجي المجلس ممكن أن هذه معلومة بتتكرر في هذا المجلس، ولكن ده بيتأكد بها أو تتأكد بها هذه المعلومة وهذا المفهوم. احنا بنحتاج دائما للتأكيد على المفاهيم، يبقى في مفاهيم تعلمناها وصححنا هذه المفاهيم، لكن مش معنى ان احنا صححنا المفاهيم يعني ان احنا مش هنحتاج إلى التذكير والتذكرة بها. لا، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، المؤمن بيحتاج إلى التذكرة. يبقى هذا مفهوم سبق أن تكلمنا عنه، بتأتي الآيات لكي تؤكد على هذا المفهوم. قلنا قد يعني فهمنا هذا المفهوم، قلنا بنسبة يجي التأكيد عليه، أو فهمناه بصورة صحيحة يأتي التأكيد عليه. إحنا نحتاج إلى الاستذكار وإلى التذكرة الدائمة، وأن المؤمن بينتفع بهذه الذكرى كما قالوا، كما بين ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي على ذلك انظر إلى نفسية هذا المنافق، ويأتي للاستماع، يأتيش يستمع عشان يبقى فيه قبول وانقياد واستسلام لما يتعلم، لا، هو حضور بالبدن، يعني حضوره حتى لا ينكر عليه، لكن يا ترى أين قلبه؟ فين قلبه بقى؟ قلبه مش في المجلس، يعني قلبه يعني لاهي، يعني هو لم يأتي بقلبه، وكأنه ترك ذلك القلب خارج المسجد. لكن بالنسبة للمؤمن لما بيأتي، بيأتي بكيانه بأكمله، يبقى بيأتي كده بجوارحه ويأتي بقلبه، والقلب بقى في حالة من اليقظة والإنصات التام. قلنا لماذا؟ لأنه حيفعل ما يتعلم، ده حال المؤمن. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. يبقى كل مجلس بزداد فيه أنا يعني رقي، وازداد فيه يعني رفعة ومنزلة من خلال ما نتعلم من هذه الآيات. ثم بيأتي بعد ذلك أيضا الكلام عن هذه القضية الهامة، فاعلم أنه لا إله إلا الله، ودي يعني قضية حياة ومنهج حياة. يبقى دي هذه قضية أساسية، فاعلم أنه لا إله إلا الله، التأكيد دائما على المعنى ده هو. وأن هذه الكلمة يعني كما أنها تميز بين المؤمن والكافر، بتميز بين المؤمن أيضا والمنافق. يعني الكلمة دي بيتميز من خلالها المؤمن عن غيره. يبقى المؤمن قابل للا إله إلا الله، الكافر غير قابل للا إله إلا الله. بعد كده بنأتي بقى أن هذا المؤمن قابل للا إله إلا الله، وإن منهج حياة. يبقى المنافق لو كان قابلا للا إله إلا الله في الظاهر، ولكن هو ليس بمنهج حياة. فتيجي الآيات تتكلم عن هذه القضية الهامة، فاعلم أنه لا إله إلا الله. يبقى ده خطاب موجه إلي دوما، فاعلم أنه لا إله إلا الله، منساش. يعني مفترض أن أنا لا أنسى ولا أغفل عن هذه القضية. دي هذه قضية الحياة اللي احنا بنعيشها، ودي منهج الحياة بلا إله إلا الله. لا إله إلا الله دي منهج حياة، يعني كل جوانب حياة المسلم ينبغي أن تكون عبودية لله تبارك وتعالى. احنا طبعا ذكرنا قبل ذلك وقرأنا الآية التي في سورة الأنعام، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أن أول المسلمين. يبقى ده المطلوب، ان انا حياتي كلها وكل جوانب حياتي لابد ان تكون ناطقة بلا اله الا الله، فاعلم انه لا اله الا الله. ودي الكلمة التي تميز بين ابتداء بين المؤمن والكافر، وتميز بين المؤمن الصادق في ايمانه، وبين ذلك المنافق الذي نطق بالكلمة ولكن لا يعتقد فيها، ولكن لا يعتقد فيها. عشان كده هتأتي بعد ذلك الايات، فاعلم انه لا اله الا الله بيتطلب مني لها مقتضيات بقى، لها لوازم. يبقى من لوازم وموجبات لا اله الا الله ان انا افعل بقى هذه الكلمه في واقع حياتي، في امر امتثله، في نهي ابتعد عنه، يبقى وفي ايضا السعي لنصره يعني هذه لنصره الدين. لأنه كانت قضية الحروب بين المؤمنين وبين الكافرين مبنى على الكلمة دهية، يعني من أجل لا إله إلا الله. يبقى كل الغزوات التي تمت وكذلك هذه الحروب تتم من خلال هذه الكلمة. دي قضية أساسية، يبقى قضية الإلهية، قضية أنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فلذلك بتأتي هذه الكلمة التي تفرق بين المؤمن الصادق في إيمانه وبين مدعي الإيمان، وبين مدعي الإيمان. يبقى هذا المنافق بيدعي الإيمان، لكن فين بقى لا إله إلا الله؟ أين لا إله إلا الله من واقع حياته؟ يبقى فاعلم أنه لا إله إلا الله، يبقى دي تبقى في واقع حياة الإنسان. وبتاجت الآيات بعد ذلك لكي تتكلم عن هذه القضية، وإن فاعلم أنه لا إله إلا الله هنجدها في كل سلوكيات الإنسان. يبقى هتجدها في قولي وفي عملي، وأيضا في امتثال أوامر ربي سبحانه وتعالى، خاصة أنه يجاهد من أجل هذه الكلمة. جاهد من أجل هذه الكلمة كما بين ربنا سبحانه وتعالى نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ده جانب من الدروس المستفادة من آيات هذه السورة. بننتقل بعد ذلك إلى السورة التالية وهي سورة الفتح. هي سورة أيضا من سور القرآن المدنية. سورة مدنية. قلنا السورة المدنية بتميز بالتشريعات. تميز بمجموعة من الأوامر والنواهي أيضا، لكنها ليست بمعزل عن الكلام عن الإيمان. ده التفعيل بقى، يبقى السورة دي جت بالتشريعات لكنها هي التفعيل بقى للعقيدة. لذلك بنجد رابطة قوية جدا بين العقيدة وبين هذه التشريعات. يبقى عشان احنا في غالب الأحوال بنتكلم نقول السور المدنية دي سور خاصة بقى بالتشريعات بالأوامر والنواهي والتنظيمات إلى غير ذلك، لكن ده لا يكون بمعزل أبدا عن الكلام عن العقيدة. في السور المكية فيها التأسيس العقيدة، أما السور المدنية فيها التأكيد بقى، تأكيد عشان يأتي لذلك إن ده يا أيها الذين آمنوا. يبقى الإيمان ده سبق إن احنا تربينا هذه التربية الإيمانية والآن نفعل الإيمان. فلما ننادي بقى على الذي تربى عليه يا أيها الذين آمنوا، يبقى أنا أذكرك بالتربية السابقة اللي هي التربية الإيمانية اللي هي تركزت في قلب الإنسان. أما الآن فحان وقت العمل، حان وقت التنفيذ، وقت التفعيل، فبالتالي ينادى عليك بهذا النداء. يبقى يا أيها الذين آمنوا، يبقى ده سبق إيمانه وتأسست العقيدة إيه في النفوس. أما الآن فإحنا بنؤكد على هذا المعنى وبنبدأ نفعل متطلبات أو مقتضيات هذا وموجبات هذا الإيمان. سورة الفتح سورة مدنية، افتتحت بقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. إن فتحنا لك فتحا مبينا، كان يعني الفتح ده إحنا لما نقرأ كده لو لم نعلم تفسير الآيات ظننا أن ده فتح، يبقى كان في غزو وفي انتصار، لكن كان هذا الفتح هو في صلح الحديبية. هو صلح الحديبية، مع أن لما إحنا نشوف بنود الصلح كده يعني نظن يعني أين ذلك الفتح، فين هذا الفتح؟ إن فتحنا لك فتحا مبينا، يعني كان فعلا فتح مبين لو هذا صلح الحديبية. صلح الحديبية، مع أن طبعا معروف أن جانب الصحابة رضي الله عنهم اعترضوا على بنود هذه المصالحة وكأنها يعني في صالح المشركين، لا ده كانت في صالح المؤمنين. يعني الآيات دي بتبين والله يعلم وأنتم لا تعلمون، إحنا لا نعلم عواقب الأمور أبدا، لا يعلم ما في غد إلا الرب سبحانه وتعالى. يبقى دي الآيات دي بتبين أنه لا يعلم ما في غد إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى، وإن عواقب الأمور لا يعلمها إلا الرب سبحانه وتعالى. عشان كده إحنا مرت علينا الآيات كتب عليكم القتال هو كره لكم، بنحب إحنا في بنكره هذا عشان مخافة إن إحنا نموت، الإنسان عنده كراهية الموت. كتب عليكم وهو كره لكم، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيبين طباع الإنسان، إحنا بنحب الحياة كراهية إن كلنا نكره الموت كما قالت عائشة رضي الله عنه، وده صدق كان الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. يعني من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، قالت يعني كلنا يكره الموت، بتعبر التعبير فعلا. احنا ذكرنا قبل ذلك الشيطان لما تسلل لآدم عليه السلام تسلله من هذا الباب، يعني هل أدلك على شجرة ايه الخلد، يعني ده وقل لا يبنى، يعني حيبقى الواحد يعيش عيشة طويلة جدا في الدنيا. وده احنا كلنا بيبقى عندنا الحرص على الحياة والحرص على المال كما ذكرنا قبل ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يعني الله تعالى يعلم وانتم لا تعلمون، والله يعلم وانتم لا تعلمون، مستقبل ده العلم من الرب سبحانه وتعالى. كتب عليكم القتال وكره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وخير لكم، عسى ان تحبوا شيئا وشر لكم، والله يعلم انتم لا تعلمون. ده بيتطلب مني ان انا استسلم تماما، انقد تماما لكلام ربي سبحانه وتعالى، وما فيش اي نوع من انواع الشك ممكن يتردد في داخل نفسي. ده حكم الرب سبحانه وتعالى، هذا الحكم مبني على حكمة رأيناها ام لم نراها، يبقى انا اسلم تماما تماما. يبقى التسليم مش هنكون تسليم على اركاني من الخارج بس، لا، استسلام انقياد القلب اولا قبل انقياد الجوارح. انا مستسلم تماما منقاد تماما، يعني كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى في قبول الإنسان الحكم، ممكن أقبل الحكم على الظاهر، لكن قلبه هل قابل الحكم ولا رافض الحكم؟ فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. يعني ما فيش أدنى رد من القلب أبدا لهذا الحكم، الاستسلام زي ما قابل الحكم على الظاهر كده، قابل الحكم ابتداء على الباطن قبل الظاهر، وبالتالي التسليم التام لأحكام الرب سبحانه وتعالى، ده حال المؤمن في انقياده واستسلامه لرب سبحانه وتعالى. هذه الصورة أيضا صلح الحديبية كان فيها بنود، يعني معروف أن الصحابة رضي الله عنهم بعضهم اعترض على ذلك الأمر، لكن كان فتح وتمكين للإسلام بسبب ذلك الصلح، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى سماه فتحا، إن فتحنا لك فتحا مبينا، ده فتح كمان فتح عظيم. يعني لما نيجي نقول والله يحب التوابين، ربنا سبحانه وتعالى بيحب التوابين، لا، لله أشد فرحا، يعني أشد فرحا، مش بيفرح بتوبة العبد فقط، لا، أشد فرحا بتوبة العبد إن أحدكم براحلة كان في أرض فلا، يعني عشان إحنا يعني يقرب إلينا المفهوم شدة فرح الرب سبحانه وتعالى بتوبة العبد. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يفرح بتوبة، نقول لا، الله عز وجل يعني شدة فرح الرب سبحانه وتعالى بتوبة العبد، ده برضك فتح، لا ده فتح مبين، فتح عظيم جدا. ولماذا؟ وحنجد ان هذا فتح فعلا لان كانت فرصة عظيمة جدا لجانب من الصحابة رضي الله عنهم، يعني لم يكونوا قد دخلوا في الاسلام بعد، كان في فرصة عظيمة جدا ان هم يعني يتعرفوا بعد الاسلام عن قرب، لان كانت الحروب والغزوات شغلتهم عن ذلك الأمر وكانوا مازالوا على الكفر، فلما جاءت فترة الهدنة هي كان فرصة كبيرة جدا ان هم يلتقطوا الأنفاس وبالتالي يبدأوا يبحثوا عن هذا الدين، قلنا خاصة ان هم اللي أمنوا دول كانوا أصدقاء لهم، كانوا أقارب، وإزاي كانوا يستمسكون بدين ربهم سبحانه وتعالى، كان فرصة يتعرفون على الإسلام، وبالتالي دخل يعني طائفة كبيرة منهم في الإسلام في فترة الهدنة، فكان فعلا فتح، لأن احنا الغرض كما بينا من الغزو أساسا يبقى طلب العدو في عقر داري، الغرض منها تعبيد الناس رب العالمين، فجت عن طريق الهدنة، يعني جت عن طريق الهدنة، الهدنة دي كانت فرصة عظيمة جدا ان يبقى فرصة زي ما نقول فرصة كده، هاخد فرصة افكر في ذلك الأمر، لازم اقتطع من وقتي وابدأ افكر واشوف انا يعني حيثيات ذلك الأمر او معايير اي صورة من الصور، يبقى في فرصة، يبقى سمحت لي ان انا يعني انظر بقى نظرة متفحصة ومتأملة في هذا الأمر. فإن فتحنا لك فتحا مبينا، يبقى كان فعلا فتح، ودخل في هذه الفترة يعني جانب من الصحابة رضي الله عنهم الذين أعز الله عز وجل بهم الدين وحققوا هذه الانتصارات، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ودي أيضا من منن الله سبحانه وتعالى، يعني من منن الرب سبحانه وتعالى، وما رتب على هذا الفتح ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وبالتالي يبقى احنا هذه من منن الرب سبحانه وتعالى امتن بها على رسوله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويتم نعمته عليك فيهديك صراطا مستقيما. يبقى الله عز وجل أتم عليه النعمة بإعزاز هذا الدين ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم على أعدائه، ويهديك صراطا مستقيما، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، والهداية والإضلال دي بيد من؟ بيد الرب المعبود سبحانه وتعالى، لذلك لا تطلب إلا منه سبحانه وتعالى، ويهديك صراطا مستقيما أن ينصرك الله نصرا عزيزا، يعني نصر قوي حيمكن به للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مع أن الصورة المرئية في الأول كده يعني علامة نعطي الدنية في ديننا كما عبر البعض كده، يعني إزاي نعطي الدنية في ديننا؟ فقلنا ده الظاهر، لكن ده كله بوحي من ربك سبحانه وتعالى، والله غالب على أمره، والله يعلم أنتم لا تعلمون، عواقب الأمور إحنا لا نعلمها، لذلك إحنا في صلاة الاستخارة، إحنا ليه بنصلي الاستخارة؟ لماذا؟ مع أن ظاهر الأمر ممكن تكون رغبة الإنسان إليه، ودراسة الجدوى تقول أن ده مشروع ناجح، يعني أنا حامل دراسة الجدوى المشروع كده، وبالتالي مشروع من دراسة الجدوى ناجح جدا، طب كان ترى هينجح في المستقبل ولا لا؟ لا أدري، لا أعلم. وبالتالي نصلي صلاة الاستخارة. طب نصلي ليه؟ لأن ربي يعلم وأنا لا أعلم. عواقب الأمور تكون إزاي؟ لا أعلم. يبقى الواحد هيرتبط بامرأة تزوجها، وبالتالي هذه امرأة من أسرة طيبة وهي امرأة طيبة، لكن ممكن لا تصلح للعيش معك، لا تصلح، ممكن يبقى فيه نفرة، ممكن يبقى فيه نفرة أساسا. ليس معنى النفرة إن هو أساسا يعني بيه سوء أو هي بيها سوء، لا، لكن هي ممكن تبقى طباع متنافرة، نقول دماء كده يعني غير متفقة. فعلى ذلك بتستخير، يبقى أسرة طيبة وامرأة طيبة من بيت طيب، هو رجل يعني يعرف بالصلاح والخلق الطيب، لكن يا ترى هتصلح انها زوجة ولا لا، هيصلح لها زوج ولا لا، فالله يعلم واحنا لا نعلم. وبالتالي احنا بنستخير ربنا سبحانه وتعالى، يعني يقول لك والله احنا مش هنجد افضل من هذا الشاب، هو ايضا يعني يقول لا نجد افضل من هذه الفتاة، ولكن مش معنى كده دي افضل فتاة يعني، او هذه فتاة طيبة أسرة طيبة، هو شاب طيب صالح من أسرة صالحة وطيبة، يعني معنى كده ممكن يحدث الاتفاق يعني في الوفاق في الزواج. فده ظننا، احنا ظننا كده، احنا بنتخيل كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، سواء بنختار البنت او الولد، يعني يبقى احنا بنختار لهذا الشاب يبقى المرأة الصالحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ونختار البنت اين الرجل الصالح الذي نظن فيه الصلاح كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بنستخير ربنا سبحانه وتعالى، نعم، لان الله يعلم ونحن نعلم، وان ممكن ما يبقاش في توافق كده في الدماء او في الطباع، في نفرة، يبقى فيه نفرة، هنا شريكان كده اشتركا في شركة ويعني يشهد لهما بالصلاح، ولكن ممكن يعني ما لا يستطيعون إتمام هذا الأمر، ممكن شريك منهم يعني سريع الحركة والتاني بطيء الحركة، فممكن يحدث نفرة، نوع من أنواع النفرة، طباع مختلفة، ودي طباع أساسا. فإحنا بنستخير الرب سبحانه وتعالى، يبقى إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفرض ثم ليقل، يبقى أنا بتعبد الرب سبحانه وتعالى بالعلم والقدرة، والله يعلم، إن كان يعلم هذا الأمر فيه خير يقدمه لنا، إن كان يعلم أمر ده فيه شر يبقى يدفعه عننا، يبقى فين الخير والشر؟ ده احنا شايفينه كله خير، ده رؤيتنا الحالية يعني، رؤيتنا الحالية، لكن الأمور المستقبلية بيد الله سبحانه وتعالى. يبقى ده احنا بنسلم، يعني مع إن قلنا دراسة الجدوى تقول إن ده مشروع ناجح تماما، لكن ده فيما نظن، فيما نظن، لكن يا ترى ممكن يبقى ناجح ولا لا؟ الله سبحانه وتعالى أعلم. عشان كده احنا بنستخير صلي صلاة الاستخارة. هنا برضك إن فتحنا لك فتحا مبينا، على الرغم إن هم ما كانوش شايفين هذا الأمر، يعني جانب الصحابة ما شافوش هذا الأمر، لكن انظر ما رتب على هذا الصلح، رتب هذا الفتح العظيم، يبقى في دخول طائفة في دين الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعز بهم الدين، بالإضافة إلى ما امتن الله عز وجل به على رسوله صلى الله عليه وسلم، يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا قويا، يبقى يقمع فيه الكفر وأهله. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيرا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، أيضا هذه من منن الرب سبحانه وتعالى نزول هذه السكينة، وطبعا السكينة بيرقى بها الإنسان في سلم العبودية، ولمن ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ده أثر السكينة لما تنزل في القلوب. زي ما احنا بنجتمع كده على في مجلس مجالس العلم لمدرسة القرآن، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. طب السكينة دي احنا بنشوفها ازاي؟ شوف الأثر بتاعها، أثرها كده بتشعر انت برقي إيماني، يعني راحة نفسية، يعني الواحد بيشعر مثلا مجلس علم راحة نفسية، من أين أتت هذه الراحة؟ يبقى فيه سكينة بتنزل كده، بتغشانا الرحمة، تحفونا الملائكة، أذكرنا الله فيه من عنده، قلنا خصال طيبة ويعني من جلوس الإنسان في مجلس العلم، ومن قوم لا يشقى بهم الجليس ابتداء كده، يبقى اللي جاي الحاجة كده منتظر فلان، هو من قوم لا يشقى بهم الجليس، يغفر له الذنب مع انه مش جاي للدرس اهو. طب اللي مش جاي للدرس هيغفر له الذنب، اللي جاي بقى قصد الدرس اساسا والمحاضرة، يبقى ده يعني كيف يكون الحال. فعلى ذلك هو الذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين، يبقى رب سبحانه وتعالى هو امتن بإنزال هذه السكينة في قلوبهم، فيبقى في طمأنينة في القلب، سكون في النفس، كل ده أثر السكينة، يبقى دي سكينة. احنا نتعرض، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأتي المسجد عليه السكينة والوقار، عليك السكينة كده، بيتشاف الأمر ده في مشية هذا المؤمن، هو حتى هو بيأتي إلى المسجد عليه السكينة والوقار كده، نقول عليه كده بيبقى هيبة، عليه يعني صورة كده يعني مشرقة، صورة مشرقة احنا بنراها لهذا الإنسان. فليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، يبقى السكينة دي يعني بتحدث هذا الأمر، بيزداد المؤمن إيمانا على إيمانه، يبقى سكون في النفس، طمأنينة في القلب، لأن طبعا لا شك أن بذكر الله سبحانه وتعالى بتطمئن قلوب، كما قال وكما بين سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، يبقى في طمأنينة السكون كده في النفس، راحة نفسية، يعني رب سبحانه وتعالى يصلح بال هذا المؤمن بذكره لله سبحانه وتعالى. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، يبقى وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. يبقى مش فقط في الدنيا بيعيش الإنسان في سعادة كنتيجة للإيمان والعمل الصالح، لا، ده أيضا ما ينتظر هذا الإنسان من سعادة دائمة غير منقطعة في الآخرة، ليدخل الله ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم. احنا بينا قبل ذلك إن دي أمر ساعات بيفوت على الإنسان ما بيرهوش، يعني ده من الرب سبحانه وتعالى المؤمنين، أن الله عز وجل وفقك إلى الطاعة، والله تعالى امتن عليك وقبل منك الطاعة ورتب عليها الثواب، والله تعالى يكفر عنك الذنب، لأن ما ينفعش أدخل الجنة وأنا عليها ذنوب، فماذا يعني يكون، طب أطهر منها إزاي؟ ربك يغفر لك الذنب، الله تعالى يغفر لك الذنب، مع أن طبعا تطهير الذنوب ده يكون بالنار، تطهير الذنوب ده بالنار، لذلك عصاة الموحدين هيدخلون للتطهير، يبقى يدخلون النار، هيعذب في النار عشان يخرج ايه طاهر، وبالتالي بيلقى في نار الحياة بعد ذلك. يبقى نقول بعدما يعني اخذ ذلك القسط من العذاب فانه لا يخلص في النار، ولكن هيخرج طبعا باصل هذا الايمان الموجود في قلبه. فننظر ربنا سبحانه وتعالى هيدخل يدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم، ده منن الرب سبحانه وتعالى، الله تعالى لا يؤاخذك بذلك الذنب ولكنه يغفر لك ذلك الذنب في الآخرة، لما أدي من ثقلت يعني كفة الحسنات على كفة السيئات، من ثقلت موازينه كفة الحسنات كانت أرجع كفة السيئات، فأولئك هم المفلحون فهو في عيشة الراضية. بس كتب لنا الفلاح والفوز إزاي؟ يبقى لأن كفة الحسنات أرجح، وكذلك ربنا سبحانه وتعالى يغفر له السيئات فيدخل كده الجنة، هو مش هيدخل الجنة ولسه في سيئات أو أثار الذنوب دي عالقة بهذا الإنسان، لابد أن يطهر منها. طب يطهر إزاي؟ فربك سبحانه وتعالى يغفر لك ويكفر عنك هذه السيئات، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما، ده الفوز العظيم. احنا دايما نقول الفوز العظيم لو أنا حصل للجنة، لا، لما تنجى من النار وتدخل الجنة، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. يبقى الفوز ازاي؟ مش بدخول الجنة، بنجاتي من النار ودخول الجنة، لان ممكن فوز الانسان بالجنة بس ممكن اتعرض للنيران، لا، ده الفوز انك انت ستزحزح عن النار وتدخل الجنة، يبقى ده الفوز العظيم اهو، انك انت اساسا تجنب النار ورب سبحانه وتعالى يعصمك من ذلك ويقيك من عذاب النار وبالتالي تدخل الجنة، يبقى ده الفوز العظيم، ما تكون هتدخل الجنة مع اول الداخلين. يبقى طب الذنوب اللي احنا عملناها، كل بني ادم خطاء كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي على ذلك احنا عندنا اخطاء، عندنا ذنوب، سواء بقى في ارتكابنا لمخالفات ونتيجة ضعف الانسان او شهوة مركبة فيه، او تقصير الانسان في طاعة من الطاعات، فانت تؤاخذ بذلك الذنب وهذا التقصير. ربك سبحانه وتعالى يعفو ويغفر، وربنا سبحانه وتعالى يكفر عنك هذه السيئات. يبقى رحمة من الرب المعبود سبحانه وتعالى، إحسان منه سبحانه وتعالى، إفضال منه سبحانه وتعالى إلى عباده، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. انظر إلى الصورة المقابلة بقى لهذه الصورة، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيرا. يبقى دايما عشان تعرف ما أنت عليه من نعيم، انظر إلى الصور المقابلة. يبقى الإنسان بيبقى خلاص دخل الجنة في نعيم، لا، انظر بقى الصور المقابلة إلى المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، هم يعذبون. يبقى وأن الله سبحانه وتعالى نجاك من ذلك العذاب، نجاك، عشان نعرف قيمة هذه النعمة التي بين أيدينا. ويبقى أما المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات، فإن الله سبحانه وتعالى يعذب هؤلاء، وبالتالي أنهم كانوا يظنون بالله ظن السوء، أنهم كانوا يظنوا أن الله تعالى لا ينصر هذا الدين وكذلك لا يعلي كلمته، وأن أهل الباطل ستكون لهم الدائرة على أهل الحق، ظنوا كده. وده طبعا حال المنافقين دايما، هذا حال المنافقين يعني دايما كده. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. منافق كده دايما يعني، هذا المنافق دايما بيرقب الأمر، غلب المين للكفار يبقى حيكون مع الكفار، وبالتالي دايما بيحاول ان هو يبقى يحسن العلاقة بينه وبين الكفار، ان مخافة لما تكون لهم الدائرة يبقى هو ليه ايد سابقة على هؤلاء. ده المنافق حساباته دايما كده، حسابات مغلوطة. ولذلك ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. يبقى ظنوا كده أن الله تبارك وتعالى ينصر أولياء ولا ينصر دينه، وظنوا أن الغلبة تكون للأهل الباطل على أهل الحق، فماذا يكون عشان هو ينجو؟ وفي ظن كده يبقى يعني بيحاول يتودد إلى أهل الباطل. عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيرا. كل ده بسبب طبعا نفاق هؤلاء. النفاق ده يعني كما احنا مرت عليه الآيات في سورة النساء، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. يبقى ما لهؤلاء يبقى يعذبوا، وأيضا عليهم غضب من الله سبحانه وتعالى أو عليهم اللعنة، وهذا بالإضافة إلى ما أعد لهم ربنا سبحانه وتعالى من عذاب في الآخرة. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. الله تعالى ينصر أولياءه وينصر دينه ويعلي كلمته سبحانه وتعالى. وما يعلم جنود ربك إلا هو. ثم بتأتي الآيات لبيان مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. ونرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة. أكتب ذلك القدر، أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.